حتى لو أوصى بذلك ألا يدخل في باب وتعاون على البر والتقوى؟ لا لا ما يدخل. كيف يدخل؟ واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر وقد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبيا. هذا من الحيثية ما يضر، لأنه القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح والتقوى كما جاء في الأحاديث وبعض الآيات القرآنية ليس هو بمجرد هذه المضغة، وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده وروحه، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. الشاهد أنه لا يجوز. وإذا فعل إذا إيش؟ وإذا فعل يعني إذا تمت هذه العملية ودخل قلب رجل صالح إلى قلب رجل ضال مضل والعياذ. أي نعم. كيف يكون؟ ما يختلف شيء من حياة من وضعية المريض المنقول إليه القلب، سواء كان يعني قلب كافر إلى مؤمن أو العكس. ما هذا الذي قلت عنه أنفا ما قلت؟ هل هذا خاص في القلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى ببصره؟ كله كله أي نعم. بعض الناس ينقل الكلية وهو ما زال حي. نفسه أخي نفس الكلام. لا يموت إذا نزع. قد يموت. هذه القضية مش مضمونة، وربنا خلق كليتين بدل كل بوحده. ما خلق ذلك عبثا، وإنما قل ما يقال احتياطا. ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيش على كل وحده. نعم. تفضل. يعني يقول: قرأت في تفسير ابن جرير الطبري حديث معناه: إن الله ينفع بالرجل الصالح الماء منهم ولده وولد ولده ما دام فيهم. هل هذا حديث صحيح؟ ما أعرفه. يقول أيضا: بس يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا مصروعا فقرأ في أذنه اليمنى 7 مرات قواتم المؤمنين، فأفاق الرجل المفروع. فإن صح هذا الأمر هل هو دليل في العلاج بآيات القرآن حول الصلاة؟ طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح، لكن هل صح ذلك؟ الله أعلم. نعم. شمنتين أو دليلين تسميهم. نعم. دليل أول حديث النبي عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الشيء الثاني فعل وهدي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع؟ بما يشرع. طيب إذن هذا ما في دليل حتى تثبت أن ما سبق يشرع، فإذا أثبتت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة وما لك بحاجة للحديث. طيب ولا ميت؟ طيب. إذن هذا الدليل الأول سقط. العلم يعني أنهم يبنون يعني جواز التبرع على هذا الحديث. وهذا برد عليه فيه أنا. طيب شيء آخر أستاذنا. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا إيثار آثر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وضحى بنفسه. تمام. ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإثار أن يؤثر الإنسان كلمة لكلمة آخر أو عينه إذا بده يموت أو كذا من هذا الإثار يعني كما فعل أبو طلحة؟ لا حبيبي، أولا هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه، وهل بعد الرسول نبي؟ لا. لو جاز القياس بدنا نجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة، منقول هالصورة هاي بتجوز قياسة على هذه الصورة. مع ذلك شو نوع هالقياس؟ كما يقول بعض الفقهاء قال الضرقة الأدبة، هذا قياس من باب قياس

مع الوالدة أو مع الوالدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.